يقول السائل: ما حكم عملية ربط المبايض لعدم الإنجاب أو أي عملية أخرى تمنع المرأة من الإنجاب؟ وهل يختلف الأمر إن كان الحمل يؤدي إلى إلحاق الضرر الشديد بالمرأة؟ الجواب عن الشق الأول من السؤال: ما حكم عملية ربط المبايض لعدم الإنجاب؟ العلماء قالوا: لا يجوز ذلك، لا يجوز ربط المبايض، لأن المبيض ينتج البويضة، فإذا ربط أصبحت المرأة عقيما لا تلد، فهذا حرام وهو من عمل الشيطان، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فهذا من عمل الشيطان وتزيينه، لأن بعض النساء تلد مرة أو اثنين أو ثلاثة وتقول يكفي هذا وتربط المبايض أو تغلق الرحم، تخيط فم الرحم حتى تمنع الحمل، فهذا أمر حرام قطعا، لأنه في تغيير خلق الله ويعني قطع للنسل، والعياذ بالله قطع للنسل، لأن الإنسان كما يقول العوام لا يستكثر أولاده على الموت، فممكن تلد المرأة ثلاثة أو أربعة ويموتون في ليلة واحدة، يحترقون أو يقع عليهم الحائط أو يموتون في حادثة، ولو قرأت الحوادث وجدت هذه الأمور واقعة، امرأة ورجل أنجبا ولدين وأكملا تعليمهما، والمرأة ربطت المبايض وأصبحت عقيمة، فالولدان يركبان سيارة، وقعت السيارة من فوق كوبري فمات الولدان. المرأة ماتت في الحال، والرجل دخل المستشفى وبعد 20 يوما توفي من شدة الفاجعة. ليه؟ لأنهما غيرا خلق الله وتدخلا في القدر، وأجرى الله الشر على أيديهما. هذه واحدة يعني، ولذلك العلماء قالوا هذا لا يجوز، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة. الشق الثاني من السؤال: حالة الضرورة القصوى، مثل أن يكون الإنجاب خطرا على الأم ولا توجد وسيلة أخرى، كالأطباء حينما يقررون استئصال الرحم لأن به ورما أو أن به نزيفا، يعني لو لم يستأصل لماتت، يبقى هنا لابد أن تستأصل دفعا للضرر الأكبر بالضرر الأقل. قال: وهي ضرورة فردية نادرة تقدر بقدرها، ولا يجوز اتخاذ ذلك قاعدة عامة، ولا بد من إفتاء جماعة من الأطباء المسلمين الحذاق المتدينين، أو ثبوت ذلك بالتجربة العملية، يعني حملت المرأة وتعرضت للموت فقرر الأطباء استئصال الرحم، هذه حالات فردية لا يقاس عليها، فيجوز في هذه الحالة تعقيم المرأة. أما ما سوى ذلك فهو إيه؟ حرام قطعا. والله تعالى أما برشام منع الحمل فهذا لتنظيم الحمل، لتنظيم الحمل جائز، لكن برشام للتعقيم أو حقن للتعقيم تأخذ حكم ربط المبايض وغلق الرحم واستئصال الرحم، هذا يسمى تعقيم، التعقيم حرام. أما تنظيم النسل بحيث تلد كل 3 سنين لا شيء في ذلك، لأن الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويقول الحق سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، فلو أرادت المرأة أن تلد كل 30 شهرا أو كل 3 سنين لا شيء، بشرط ألا تحدد العدد حتى لا تتدخل في إرادة المولى تبارك وتعالى، وتدخلها لا شيء، يعني الذي في مشيئته سوف يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يجوز التحديد بأي حال من الأحوال، لا يجوز التحديد بأي حال من الأحوال إلا إذا ثبت الضرر بالنسبة للأم، ولا يفتي في ذلك إلا جماعة من الأطباء المسلمين الحذر، ما سوى ذلك لا يجوز.